بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب تعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة نزلا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وهذه الصلاة المباركة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أحمد الله عز وجل. اللقاء هذا بإذن الله عز وجل، أنا عايز أتكلم على حاجة، مشكلة من مشاكل وأزمة من أزمات البيوت، وهي عقوق الوالدين. هي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنبين يعجل الله عز وجل عقوبتهما مثل البغي، يعني الظلم، وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين بقى ازاي؟ يعني ايه عقوق الوالدين؟ يعني عدم طاعتهما. هذا هو. طب انت مأمور بطاعة الوالدين في الشيء المباح، في الشيء اللي هو طاعة، اما في المعصية والكفر والخروج منه لا. وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ولذلك والدة سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، لما أسلم سعد قالت: والله أنا بقى إيه، مش هاكل ولا هشرب حتى ترجع عن دينك. ها شو زي؟ فقال: والله يا أمه أنت حرة، أنت حرة، كلي أو دعي، اشربي أو اتركي. فصنت يوم يومين كده ورجعت تأكل وتشرب ثاني. صح ولا لا؟ وهو استمر في الدعوة حتى صار من العشرة المبشرين بالجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. شو ازاي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد: ارمي فداك أبي أمي، دي مرتبة عليه أول. أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، وكان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة، دعوته يعني بالتعبير البلدي كده صاروخ، ما حدش يقف قدامه معنا. ولذلك لما كان عمر بن الخطاب عامل له ايه، قال له: انت خليك في الكفر، انت امير في الكفر، فاهل الكفر ناس متعنتين، ها الا من رحم الله. قتلوا الحسين صح، ده الكفر، ها، وفيهم التشيع وفيهم كذا وفيهم مصايب المصايب، الا من هو على السنه الشيء تاني بقى. فاشتكوا لعمر قالوا: ده ما بيعرفش يصلي، ده بيقوم بنا امام ما بيعرفش يصلي. فعمر بن الخطاب من باب ايه الاحتياط قال له: ما فيش داعي، انت يعني خليك ونحط مكانك واحد تاني. قال له: اللي انت شايفه يا امير المؤمنين، انا اللي انت شايفه. فعزل من إمارة الكفر. وبعدين قال له: إيه السبب يا أمير المؤمنين؟ حاج هشام معنا منور، كلكم منورين. بس عايز اقول لك هو قال له انت هو السبب ايه؟ قال له السبب ايه يعني؟ قال له ده بقول انك ما تعرفش تصلي. قال له ازاي امرهم منين؟ انا يعني النبي قال فيا كذا وكذا وكذا وكذا وازاي انا ما اعرفش اصلي بالناس؟ قال له والله يا امير المؤمنين اني لا اقوم اصلي بهم العشاء الاخر فاطيل في الان في الاوليين واخفف فين في الاخرين. فقال عمر رضي الله عنه والله هكذا الظن بك يا ابا اسحاق. كنيت ابو اسحاق سعد بن ابو وقاص. وبعدين عمر ما اكتفاش بكده برضه، بعت واحد لاهل الكوفه يسال في المساجد كلها ايه رايكم في سعد؟ ايه رايكم في سعد؟ وكلهم قالوا ده سعد ممتاز وعظيم ومن الخيرين العلماء الا مسجد واحد، الا مسجد واحد. قال لا انتوا بقى انت سالتونا عن سعد، ده سعد ده بقى واحد كده قام في المسجد قال لهم بس ده سعد اللي عارف قططه الفطسانه واللي مش عارف ايه واللي مش عارف ايه. ها ما انا حاج ماهر. قال اه ماله بقى سعد؟ قال له ده سعد ده لا يسير بالسريه، يعني جبان يجلس فين؟ في البيت، ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضية. شوف كم واحدة كم جريمة، ثلاث افتراءات، كل افتراءات في افتراءات في افتراءات. فأم سعد واقف سمع الكلام ده قال له بس يا الله رفع يدي إلى السماء يا رب عبدك ده إذا كان قام رياء وسمعة اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ثلاث دعوات ومستجاب دعوة، صاروا دعوة كده تمشي ما تقطعش، ما حدش يوقفه، لا كبير ولا صغير ولا وزير ولا غفير أبدا. ومرت الأيام طال عمر هذا الرجل، طول العمر مش محمود إلا لما يكون في الطاعة، لما يكون مصحوب بالبركة والطاعة والاستقامة. فطال عمره وطال ايه فقره، وسقط حاجبه، حتى سقط حاجبه على عينيه، وكان يقف في الأسواق يغمز الجواري، يتحرش بالجواري. فالناس اللي ماشيين ها بيقولوا له ايه اللي حصل؟ مالك كده شيبة كبير، لا تتحرج ولا تتورع وتغمز الجواري، تحرش بالجواري. قال شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. هذا سعد بقى وقف كده الوقفة دي مع والدته، قال لها يا أمي والله أنت لك السمع والطاعة في المعروف، لكن إيه عشان ارتدت وأترك دين محمد؟ لا. إذا عقوق من عقوق الوالدين أنك لا تطعهما، بيقولوا لك اشتري لي الشيء الفلاني وانت مطنش، طب قوم يا ابن هات الحاجة دي من الدكان وانت مطنش، بس لسه شوية أما خلص اللي في ايدي اللي مش عارف ايه مش عارف. ده انت كده لما اقول لك ولدك حاجة الله اكبر سمعا وطاعا يا والدتي، يا والدتي على عينه الان مباشر مش عايزة تردد. شوف انت كده زوجتك اللي بتحبها لو اتصلت عليك هتلينا كايزر من سوء الحسبة، انت بسوء الحسبة كده الله اكبر الان فوري. طب والام اريد لك كيزر من سوء الحسن او خضار من سوء الحسن او من هنا من باب الحرس هتقول لهم ايه ها لسه اروح او شوف صح ده بيحصل بقول لك ما من ذنبين تعجل عقوبتهما مثل البغي وعقوق الوالدين تصور كده الوالدان عندما كان يميطان عنك الأذى وأنت صغير يرجوان حياتك ولا تموت قولوا انت بقى قولوا انك تعيش تعيش 60 سنة 100 سنة وما عايزينك تعيش طب لو قدر الله بقى في آخر الأمر هم كبروا كده وقدر لا قدر الله وأنت تميت عنهم الأذى بالحفاظة مرة ها بيحصل بالحفاظة مرة لا ده مرة ده مرة ها بيحصل أحيانا الوالد بتقطع سنة وسنتين مرمى على الفراش صح وأحيانا الوالدة بتقطع على الفراش سنة وسنتين ها أنا أعرف واحدة كان جلست 5 سنين مقطوعة بلا بالحفاظات والبمبر ونظف وطلع طيب لما انت بتميط عنه الاذى قد يكون ترجو ايه بقى يا رب متى يخلص متى ها صح متى متى ها والاخ ده قايم ليله والتاني عامل ليله والثالث عامل ليله والاخت دي عامله ليله ها كل متناوبين يا رب متى متى استريح صح لكن شوف هما بقى يميطان عنك الأذى ويرجوان إيه إنك تحيا إنك تقوم إنك يطول عمرك شو الفرق لا يستويان وقل رب ارحمهما إيه كما ربياني صغيرا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ثلاث مرات ثلاثة أرباع البر للأم ليه كم حملت فيك ده 9 أشهر بتمر عليها كأنها 9 سنوات كم حملت فيك حملته كرها وضعته كرها طب كم أرضعتك في سنتين كم سهرت عليك كم أمطت عنك الأجل فإذا كبرت وكان للأرض منك وئد تنكرت لها ونسيت جميلها ومعروفها وتعبها وسهرها ولا تقل لهما أفنها ولا تنهرهما وقل لهما إيه قولا كريما حتى الأف نهى الله عنه حتى قال العلماء لو في شيء أقل من الأف لنهى الله عنه لو في شيء يعلم الله أقل من الأف لنهى الله عنه نعم فالآن بارك الله فيك عندنا 3 حاجات أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صح؟ يعني لا يقبل شكر الله حتى تشكر لمن؟ ها؟ للوالدين طب أطيع الله وأطيع الرسول ما ينفعش تطيع ربنا بعد نقول أنا مش هطيع الرسول لازم دي مع دي وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة 3 آيات دي مع دي دي مقرونة مع دي الصلاة مع الزكاة إذن الآن عايزين نفهم ما هو عقوق الوالدين بقول لك من عقوق الوالدين إن أنت تمشي قدام والدك تمشي جنبه أو تمشي وراه إن أنت تقعد قبل والدك شوف أنت كده ممكن تدخل على الابن الأيام هذه في الزمن هذا المحمول في ايده وحطت رجل على رجل او نايم الصدق على ظهره ولا مبالي صح مش ده بيحصل دي مشكله اللي بنعاني منها اليوم بيقول لك من عقوق الوالدين انك تقول له يا صالح يا حسن بتنادي والدك وانت بتنادي واحد صديقك ولا زميلك ولا جارك يا أبتي ها يا أبتي. شوف الخليل عليه السلام يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هو عبد الأصنام وبائع الأصنام والد الخليل عليه السلام. كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام يقوم لها وتقوم له. إذا هي جلسة ودخل تقوم، إذا هي دخل وهو جالس يقوم، فيقبل ما بين عينيه. يعني هنا شو زين تقبيل إيه؟ شفقة وحنان ورحمة. ولذلك الطفل الصغير يقبل أبونا، ما يقبل في فمه. طب انت اخوك جاء عليك، زميلك، صديقك، جارك، هتعمل ايه؟ التقبيل؟ لا، المعانقه، يعني تاخذه بالحضن، يعني بالتعبير البلد تاخذه ايه بالحضن بدون تقبيل. لان الاسلام ما صاركش حاجه، انت حاطط لكل شيء ميزان ومعيار. انت عارفين التمره الاسلام حكم فيها؟ يعني ايه؟ لو فرضنا الشيخ مصطفى له نخلة هنا وأنا ليه نخلة هنا، والنخلة ده زي النخلة ده، سلالة واحدة ولون واحد وحجم واحد، في الموسم طرح، ده بيرمي في الأرض وده بيرمي في الأرض. اختلفت أنا وهو، ما يمكن نخلته جابت عندي ونخلتي جابت عنده. هحل الإشكال ده إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال حريم النخلة جريدها. حريم يعني حرم النخلة، النخلة لا حرم، لا فناء، لا إطار، والنخلة دي لا حرم، مآس مآس الجريد، مآس جريد النخلة دي لا مآس، والنخلة الثانية جريدة لا مآس. اتحلت ولا ما اتحلت؟ حلينا المش في الطمرة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فبيقول لك ما تمشيش قدام ولد، وانما مشي وراءه او بجواره. لان ممكن انت لو ماشي قدامه كده وهو شيبه كبير هيمشي ينهج، ما يتحملكش، ده انت شاب عندك طاقه. انما هو ما عندوش الطاقه دي اللي كانت زمان. انتوا فاكرين لما كنا شباب نطلع السلم درجتين درجتين؟ الوقت احنا بنطلع السلم واحدة واحدة. انا ما عندوش اسانسير هيمشي واحدة واحدة، خايف على ركبه، خايف على مفاصله، خايف على كده، خايف على كده، الى اخره. مش ده بيحصل؟ ها؟ أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد نثيب. لا يستويان شيبة وشاب، ثوب جديد وثوب دريس. الأم كيف تتعامل مع فقه؟ ولك في التعامل مع الوالدة له فقه، التعامل مع الوالد له فقه. سألوا الشافعي مرة قالوا له ممكن الابن يخاصم والديه؟ يعني يخاصم يعني ايه؟ يعني يجادل يناقش. هل ممكن الابن يخاصم والديه؟ مش معناه الخصومة المقاطعة والهجران، يعني مش معناه كده. الخصومة يعني الجدل. هل ممكن الابن يخاصم والديه؟ قال ولا مع نعلهما، حتى مع النعال بتاعتها، حتى مع النعال. اوعى تعمل نفسك كده محق وعايز تقيم الحج على والدك او والدتك. ده انت لو محق هم مخطئين، انت تمهل وتأنى وما فيش داعي تخلق خصومة وجدال. بل باللين عبد الله بن عمر يقول لبعض الناس إذا أطعمت والديك الطعام وألنت لهم الكلام دخلت الجنة وحرمت عليك النار. صلى الله أن يكون من هؤلاء اللي عنده والد اليوم عنده باب من أبواب الجنة. مش احنا بنروح العمرة عشان الجنة صح؟ وبنروح نحج عشان الجنة ونتصدق عشان الجنة. والله الجنة عندك قريب، باب من أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة عندك قريب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحاجة كما في صحيح البخاري: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شوف السير بتاع الحذاء، والنار مثل ذلك. شبه إذا مات الوالد أو الوالدة فأغلق. ها مرة كنا ماشيين في جنازة واحد من الإخوة هنا قريب، كنا ماشيين وجالس في الجنازة أحد يبكي وإحنا إيه نهدي فيه ونسكت. قال دي كانت بتغريف لك له بالدعاء، كانت إيه أحد جعلك كانت بتغريف له بالدعاء. شوف كلمة الرجل بيقول لك كانت بتغرف لي بالدعاء، يعني تنام كده وتتقلب هي تدعو لك وهي حتى نائمة، حتى نائمة تتكلم بالدعاء لك، لسانها متعود بالدعاء لك. ولذلك يا إخوة دعاء الوالد مستجاب سواء للولد أو على الولد، سواء للولد أو على الولد. دي قضية تانية دي ونتكلم عليه. مرة واحد مشى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر، ترك وطنه وبلده وإخوانه وخلانه ومشى إلى المدينة. قال له: يا رسول الله أنا جئتك مهاجرا لكن للأسف والدي يبكيان ورائي. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. شوفوا حق الوالدين حق عظيم حق مؤكد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أنا عايز أخرج معاه في الجهاد في الغزو في المعركة. قال له: بقول لك إيه، أحي والدك؟ قال: نعم هما على قيد الحياة. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. واحد كده ماشي يطوف بالكعبة سبع أشواط وحامل والدته على عنقه، فيقول وهو يطوف: أنا لها بعيرها المذلل، إيه إن يضعر فلن أضعر، أنا لها بعيرها المذلل. وابن عمر سمعه كده بيطوف، فبقول له: يا ابن عمر يا عبد الله أتراني جازيتها؟ أتراني كافأتها؟ يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أتراني كفأتها؟ قال: ولا بزفرة واحدة. طلقة الولادة والوضع ولا بواحدة من دي. شوف فيها لما تطلع روحها عند الولادة والوضع عشانك انت، عشانك انت تعيش، عشانك تخرج الحياة، عشانك تكتسب وتتربع، عشانك تتربع وتترأس. تصور كده هي تدعو لك بالتوفيق. بيقول لك الابن لو بلغ 70 سنة هو في نظر والدته كالطفل الصغير، خايف عليه من الهوى، خايف عليه لا يقع من البسطة دي والدرجة دي، وخايف عليه من الباب. تقول له: اوعى كده واعمل كده وسوي كده، وهو عنده 70 سنة ده حنان الأم، ده حنان الأم. ولذلك يا أخوة جاء رجل وامرأة يختصمان عند النبي عليه الصلاة والسلام في طيف، فالرجل عايز يأخذ الطيف والمرأة عايزة تأخذ الطيف حضانة. فقالت يا رسول الله إنما وضعه خفا، يعني شيء خفيف من صلبه، صلب أبيه خفيف، رغبة شهوة، وما تعب فيه، إنما أنا حملته كرها، وضعته كرها، أرضعته حجري له سرير، ثدي له سقاء يرتوي به. مرة من مرات يا إخوة جاءت امرأة إلى عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام غائب، وحملة يا إخوة صبي هنا وصبي هنا، بالله عليك هو لسه من نوع نفسي ما عادش يا حاج علي ما عادش، ده احنا أماتنا ما كانش يوم الثلاجة ولا غسالة، ما كانش غسالة أوتوماتيك ولا فول أوتوماتيك ولا دوشة، وتكون بترضع وحامل والمعون الطشت اللي احنا بنسميه الطشت بتغسل فيه، وهي شيء لو حامل وبتغسل احد صلاح، مش ده كان موجود ولا ايه؟ كان موجود. فالمرأة دي جاي شايلة صبي هنا وصبي هنا وما فيش أكل، ما فيش أكل، تعرفين معناه ما فيش أكل يعني ايه؟ ما فيش أكل. فجاءت لعائشة عايزة أكل، فعائشة أعطتها ثلاث تمرات. شوف بقى ازاي اتقوا النار ولو بشق تمر، هذا اللي في إمكان عائشة رضي الله عنها. فقامت المرأة اعطت للصبي ده تمرة وللصبي ده تمرة، فبسرعة كده لهف التمر ولسه هي هتطلع التمر على فمها، الحاج علي بيضحك خليك بعد اذنك. طيب هي لسه تعمل كده، الاثنين دول ابتدروا التمرة بالنظر، بصوا للتمرة اللي طلع على فين، على فم الام. فهي بصت كده قامت قسمتها نصفين واعطت ده نصف وده نصف. ايش رايكم بقى؟ الرحمه هي ان الام تمنع نفسها من الغذاء وتعطيك انت عشان انت تعيش. فعائشه شفت الموقف ده دمعها سال من الرحمه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مشت الحرمة دي صبيانة وحكت له الموقف، قال لها لقد رحم الله هذه المرأة برحمتها صبييها. ايش رأيك بقى؟ دايما كده اما تيجي تكلم والدتك والدك ترفعش صوتك ابدا، اوعى، دي مشكله كبيره. اياك، ده كان بعض السلف لما يجي يكلم امه ولا والده كانه مريض، شوف المريض اللي عنده زكام وكحه يتكلم بالهدوء، صح بالهدوء بصوت مخفض قوي، شوف تصوروا كده الناس دول الله رفعهم ليه؟ عشان قاموا بالواجبات وتركوا المنهيات، قاموا بالشريعة. وإياك أن تتعرض لوالدتك بأن تدعو عليك، إياك، دي مصيبة كبيرة. في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم عليه السلام هذا في القرآن، وصاحب جريج، والرجل والطفل الثالث هو صاحب الأخدود في رواية، والطفل الثالث برضه آخر كان يرتضع. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكان جريج رجل عابد، رجل إيه؟ عابد ناس في بني إسرائيل في الزمن الأول. فالمهم هو في الصلاة مستمر، جاءته أمه وقالت: يا جريج، تناديه، عايزة منه إيه؟ قولوا له عايزة منه إيه؟ عايزة يجيب له حاجة، اشتري له حاجة يمين شمال. فقال: يا ربي، حدث نفسه أمي وصلاص، أمي وصلاص، أمي وصلاص. فاستمر فين؟ في الصلاة. المرة الثانية قال له: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي، أعمل إيه؟ رب فين؟ فاستمر إيه؟ في الصلاة. مرة ثالثة في نفس الموقف، فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي، أعمل إيه؟ فمشى فيه. هي بقى موقفين، غضب غضب، أنادي ولدي ولا يلبيني؟ ها ولدك لو يناديك وانت في صلاة النافلة، ها ولابد من الخروج تخرج من صلاة النافلة وتلبي نداء. احيانا يناديك لشيء مهم جدا، كإنقاذ غريق او إنقاذ رجل على مهلك، تخرج ولو انت في الطريق. الإسلام دين سهولة، إن هذا الدين دين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. فالمهم قالت له: إيه؟ روح، الله يجعلك تنظر في وجوه المومسات. ومش دعت عليه ولا لبا؟ قولوا لي انت دعت عليه. بنو إسرائيل جالسين في مجلس، تذكروا مين بقى؟ جريج. قالوا: ده رجل عابد ومش عارف ايه من شمال. فواحدة نطت كده قالت: ايه ده، نستطيع اخليه ينحل، ايش رأيكم؟ قالوا لها: طيب، عليك بهذا الموضوع. فمشت تتعرض لجريج وهو منشغل بالعبادة. المشكلة العبادة على جهل. لما تكون عابد ناسك على بينة وبصيرة وعلم وفقه ده مطلوب، لكن المشكلة عابد وناسك على جهل مش على فقه. فمشت تعرضت لجريج فلم يلتفت لها، سبحان الله، فأيست منه. فعمدت إلى راعي غنم يأوي بجوار صومعة جريج، فأمكنته من نفسها فحملت منه فوضعت. فلما وضعت جاءت بالطفل في مجالس بني إسرائيل، فقالوا: من للطفل له؟ قالت: هو لجريج. ابن من؟ ابن جريج، افتراء وزورا. فقام الملك وقام الناس والرعية على جريج، كسروا الصومعة وهدموها وضربوها. قالوا له: انزل صادق، انت بتلعب علينا، انزل يا عم. واخذوه يمشوه في الشوارع والطرقات اهانه وتنكيل، والنساء دول الفجرات واقفات على جنبك وهو ماشي، بص وعرف ان دول فجرات تبسم. فالملك بيقول له: انت تبسمت ليه؟ قال: تذكرت دعوه مين بقى؟ الوالدة هي ده. ثم قال للملك: انت ظلمني وانت عاملني وانت فعلت فيها، الولد ده مش ولد. قالوا له بقى: ايه اللي يثبت ان مش ولد؟ قال: هاتوه. فلما جاء بالولد في المهد، في المهد طعنه في بطنه وقال: من ابوك؟ فأنطق الله عز وجل بقدرة الطفل الرضيع في المهد وقال: أبوي الراعي فلان، مش جريج بقى. إذن برئت ساحته ولا لا؟ برئت ساحته. والله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين الصادقين، لكن إياك أن تتسبب فتنال دعوة من الوالد أو الوالدة عليك. بل دائما احمل نفسك وتحمل لكي تنال دعوة لك تصيبك بالخير بالبركة. وموضوع عقوق الأمهات أو عقوق الوالدين موضوع كبير جدا ما يتسعش يا إخوة، إنما أنا اختصره اختصارا وأشير في إشارات أكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.